في إثبات البعث والجزاء. قال وأنزله الجنات أيضا وفيها الإيمان بالجنات. ومن فوائد الحديث أيضا في ترك بعض المصالح لمصلحة أرجح وهذه قاعدة فقهية، أن تدع المصلحة لمصلحة أرجح. يعني أخذنا هذا يا محمد، ولولا نتفق على أمتي مقعدت خلف سرية. من فوائد الحديث في أن الجهاد حرب كفاية، لأنه لو كان على عيان ما تخلف عنه أحد، وهذه المسألة فيها تفصيل، ولكن أخذت هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم ولولا نتفق على أمتي مقعدت خلف سرية. ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه، تارة يكون الجهاد فرضا عين، تارة يكون الجهاد فرضا كفاية. إذا قاتل الكفار أبناء المسلمين وأرادوا استحلال بلادهم وانتهاك أعراضهم والاستيلاء على أموالهم وإخراج المسلمين من ديارهم، وقاتلهم أهل هذا البلد ولم تقم الكفاية بهم، هل يكون حكم الجهاد؟ أي نعم فقط وادناها فرض عين، وكان الجهاد فرض عين، بل بعض العلماء كقطب وغيره وكذلك البغل والجماع حكوا الاجماع على هذه القضيه، ولكن بعضها فصل قال يجب على ان قرب منهم الى ان تقوم بهم الكفايه، فاذا لم تقم بهم الكفايه على من بعد الى ان تقوم الكفايه المطلوبه. من فوائد الحديث في أن الأعمال سبب لدخول الجنة، على خارج من أخذ هذا الفائدة، في أن الأعمال سبب لدخول الجنة. من قوله صلى الله عليه وسلم ثم وحي ثم أفتل، ما في دخول الجنة هنا، قول أفتل أو الجنة باعتبار أن الجهاد سبب لدخول الجنة. نعم صحيح. ومن فوائد الحديث أيضا فيه جواز تمني الخير وإن كان لا يمكن وقوعه. لقد عزيز من أخذنا الفائدة من قول التصوير ولو وجدت أني أقتل في سبيل ثم أحيا، لأنه لا يمكن يقتل ثم يحيا، لكن لا بأس يتمنى الإنسان ذلك من يجد التحسر ونحوه زاد. وفي الحديث فوائد كثيرة، نختصر على هذا والله أعلم. نعم هذه الجملة، حديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة النفاق، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا يدل على تمني الخير وعلى تمني الجهاد. فإن قيل ما الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، من يجمع بينهما؟ قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة في البحث عن الجهاد البحث عن القتال عن الشهادة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس ولن يغزو ولن يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، واحد يقول لا تتمنوا لقاء العدو. نعم الأخطيب نعم هذا أحسن نقيل في الجواب، النهي عن تمني لقاء العدو كما أن خاف على نفسه ألا يثبت وأن ينهزم أو يوليهم دبرة، أنا من علم نفسي إيمانا وصبرا وثباتا وشجاعة يشرع بحقه طلب القتل وتمني الشهادة والبحث عن ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم مات على شعبة من النفاق، أي على خاصة من خصال المنافقين حيث يتخلفون عن الجهاد، ومنهم من يقول اعذن لي ولا تفتني على في الفتنة التي سقطوا، فإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ولكن هل يعني هذا أن من انسان على الجهاد يكفر؟ نعم يكفر. نعم لكن لو جحد وجوب الجهاد كفر، جحد وجوب الجهاد كفر، لكن لو امتنع جبنا فإنه

وعلى الأقل إذا كنت تعتقد أن هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم وفيهم يجب عليك أن أنت القتال، أن تدافع عن الأرض المقدسة، ويتعين عليك وجوبا عينيا لا يحق لك أن تتخلك عنه. الله المستعان. نعم. السرية القطعة من الجيش، السرية القطعة من الجيش، وقد قيل أن السرية وقطعة يجب أن يخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول لا يعتمد عليه وليس هو يعني دليل عليه أو دل عليه لغة أو شرع نحو ذلك، لما استقرأ بعض العلم فقاله. نعم. نعم نطلق الشهادة على كل من قتل في سبيل الله، لكن لازم ذلك التعيين. نقول من قتل في سجاف أو شهيد، من قتل في رصيف أو شهيد، لكن لا نحكم عليه بعينه بأنه شهيد، لأن لا ندري عن باطنه، قد يقاتل رياء أو سمعة، قد يقاتل حمية عصبية وغير ذلك، لكن في الجملة نطلق عليه شهداء، ولا نتحدث عن نياتهم، ولا نشكك في مقاصدهم، ولا في أفعالهم. فنقول من قتل في سبيل الله فهو شيء. أما الحكم على التعيين فالله والعلم عند الله، أنه لا يحكم على رجل بعينه بأنه قتل شهيدا، لأن الحكم عليه بأنه قتل شهيدا قد يحكم عليه بأنه في الجنة، وبعض العلماء نفى هذا، قد يجوز الحكم على أعيانهم في الدنيا ولا يلزم من ذلك الحكم عليهم في الآخرة. نعم. الأخ خالد. نعم. إيه نعم صحيح. اي نعم قال غير واحد من العلم ان السلام مات شهيدا، ولكن لم يكن شهيد معركه، انما حين وضع له السم، ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المبغون شهيد، وبهذا الاعتبار مات النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. فمن اصيب بداء في بطنه اكل سما او اصابه زائده او مرض سرطان على الله واياكم من ذلك، فاصيب في بطنه ثم مات من جراء ذلك فيعتبر شهيدا. والشهادة مطلب في الجملة، شهادة مطلب، أعظم أنواع الشهادة جلسة المعركة. معنى ذلك لا يعني سيتمنى المرض لنفسه، لأنه قد لا يصبر، ولكن من علم من نفسه الصبر وسأل الله الشهادة صدقا من قلبه بلغ الله من أجل شهده ومات على فراشه. ولا بأس أن يسأل الشهادة على أنواع أخرى، لكن بشرط يكون عندهم الإيمان والصبر، أن كل إنسان يعني يتمنى مرض السرطان في البطن قد لا يصبر وقد لا يطيق ذلك ونحن ذلك، لكن سنسأل الله العفو والعافية كما سئل الله جل وعلا خيرا من العفو والعافية. شهد المعركة، شهد المعركة لا يغسل، لكن الصلاة مخيرة الإمام بين الصلاة عليه وبين تركها. وإذا كنت أقول مثلا يعتبر بأنه شهيد في الدنيا، هذا على القول السابق الذي ذكرته، يعتبر شهيدا في الدنيا دون الآخرة، باعتبار أن اعتبرنا شهيد أعطينا منزلة الشهداء، أننا لا نغسله ولا نصلي عليه على قول بعض أهل العلم. لكن قد يقال بأن الحكم بعدم صلاة الناس باعتبار تنزيل منزلة الشهداء، لكن التلفظ بأنه مات شهيد مات شهيدا فهذا يعني أنه من أهل الجنة، وقد لا قال لا يزال ذلك، قال لا يزال ذلك، فنتقدم من هذا الأحكام الدنيا دون أحكام الآخرة. وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، هل يحكم عليه له بالشهادة أم لا، ولكن قول الجمهور قول قوي بأنه يحكم على النوع دون العلم، فقال من قتل في شجار وقتل طين فهم شهداء، نسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم وأن يغفر لهم، ولكن لا يعني هذا أن كل شخص يكون مات شهيدا سنحكم عليه بأحكام الآخرة. وبعض العلماء نحكم عليه بأحكام الدنيا ويقول فلان شهيد، ولا يلزم من ذلك أن يكون مغفورا له عند الله جل وعلا، والمسألة اجتهادية وفيها خلاف معروف. نعم. أي نعم. في قتال في سبيل الله. غدوة في الله وروحة خير من الدنيا وما فيها داخل في سبيل الله. نعم كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته من سبيل الله تدخل في ذلك، تدخل فيها العلم وفيها البذل والباقي، هذا كله داخل في الصيام من صام يوما في سبيل بعد الله تعالى الناس بين خريف متفق عليه. يقول فلان مات شهيدان الصحيح لا ينكر عليه لان فتره اجتهاديه وقاله جماعه من العلم. طبعا معروف كلام البخاري باب ولا يقال فلان شهيد وكلام العلم في هذه القضيه. لكن هؤلاء قلت لك الذين يقولون بان فلانا مات شهيدا يقولون في احكام الدنيا ولا يجزمون بانه من اهل الجنه. لا اعلم احدا قال بان من حكم له في الدنيا بالشهاده قال لأنه يحكم له في الآخرة بالجنة. لأن لو سألنا للقصة فأعتقد أنه قاتل مخلصا والله لا يمكن له علامة لم يقاتل أن يرجع السلام قال لا لا لا لا تحكم أنا أحكم عليك الدنيا فقل مات شهيدا في الدنيا ولا أحكم عليه بالجنة لأن الحكم الأخرى لله جل وعلا. فحين أن أهل السيد الشهري فلا ينكر عليهم. أنت ينظر التاريخ تقرأ يقول دافع عن بلد المسلمين فهنا هجم علي العدو. أليس مشروع لي أن أقاتل عن بلدي وقاتل عن أرضي وقاتل عن مالي؟ أنا ولا مستقبل نية يعني الإخلاص لله وأنكر على ذلك. لكن لو استقر نية فهو أعظم أجرا. وليس من هذا أن لا يقاتل وليس ما في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. فالنبي قال من قتل من في الشرط فعل تجل فعلي الأول فعل شرط ثاني جواب وتزاوج. من قتل دون ماله فعل الشرط قتل دون ماله فهو شهيد. فرد والجواب الشرط فهو شهيد. إذا حكم عليه أن الله له نفس بالشهادة مع أنه قاتل دون ماله. يكفي هذا الله عليه.